السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح يا أخوة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى من دروس ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى. كنا في الدرس الماضي قد بدأنا في الكلام على الطواغيت، لأن المؤلف ذكر أن الله سبحانه وتعالى قد افترض على جميع العباد أن يكفروا بالطاغوت وأن يؤمنوا بالله. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال المؤلف عليه رحمة الله: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. إبليس عد من رؤوس الشياطين وذكر أولهم، عفوا، من رؤوس الطواغيت وعد أولهم في هذا المقطع من مقاطع هذا الكتاب. ولا شك أن إبليس عبد من دون الله ودعا إلى عبادة نفسه. في هذا المقام نقول أيضا إن الله سبحانه وتعالى ذكر الهوى. الهوى، حياكم الله وإياكم، السلام عليكم. الهوى بارك الله فيكم قد يتخذ إلها من دون الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فرأيت من اتخذ إلهه هوى. لماذا؟ لأنه إذا اتبع هواه بحيث يجري خلف هذا الهوى ويتبع هذا الهوى دون نظر إلى غيره إطلاقا، هذا يعد عابدا لهوى. بهذه الصورة يكون عابدا لهواه. ومن عبد وهو راض، وذكر الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه. قد يعبد دون أن يدعو الناس لعبادة نفسه، لكنه رضي بالعبادة بعد إذن. هذا من الطواغيت. وأما من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهذا ابتداء، الرضا موجود. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، وقد علمتم أن علم الغيب مما استأثر الله عز وجل به إلا ما أطلع عليه بعض رسله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. والخامس من الطواغيت من حكم بغير ما أنزل الله. والله سبحانه وتعالى في سورة المائدة قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبعدها بقليل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وبعدها قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن عندنا وصف بالكفر ووصف بالظلم ووصف بالفسق. من أهل العلم من قال إن هذه الصفات الثلاث كلها لموصوف واحد، يعني الذي لا يحكم بما أنزل الله هو كافر ظالم فاسق. واضح؟ من أهل العلم من يقول إن الذي لا يحكم بما أنزل الله اجتمعت فيه الأوصاف الثلاث. ومن أهل العلم من قال إن هذه الأوصاف هي لموصوفين مختلفين. كيف؟ يعني من هؤلاء من هو كافر، ومنهم من هو ظالم، ومنهم من هو فاسق، باعتبار أن كل جملة من هذه الجمل جاءت بعد قصة أو بعد خبر عن قوم من بني إسرائيل. وهنا نقول أيها الأحبة الكرام إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا وهو الحكيم الخبير دل على أن الحكم بغير ما أنزل الله من أكبر الكبائر. الحكم بغير ما أنزل الله من أكبر الكبائر. والذي يظهر في هذا المقام أن من حكم قانونا مبدلا للشريعة فإنه بهذا يكفر كفرا مخرجا عن الملة. مع قدرته على الحكم به. ما معنى مبدلا للشريعة؟ يعني قانون مكان الشريعة، يقول أحكم هذا القانون بدلا من الشريعة، فهذا يكفر كفرا مخرجا عن الملة. وأما إذا كان الحكم في مسألة جزئية في قضية معينة هذه القضية ظلم فيها إنسانا كيف وقع الظلم؟ وقع الظلم لما حاد عن الحكم بما أنزل الله. في هذه القضية هو يقول أنا ألتزم بالحكم بما أنزل الله، في جملة أمره في شأنه لا يستخف بحكم الله عز وجل ولا بشرعه، ولا يقول إن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أصلح، لا يقول هذا كله، لكنه في هذه القضية حاد عن الشرع فظلم فلانا، يكون بينه وبينه شيء أو لأنه الأضعف أو غير ذلك من المعاني. فوقع الظلم على أحد المتحاكمين أو المتحاكمين. هنا نقول هذا ظالم. هذا ما حكمه؟ هو ظالم بهذا، لكنه هو في حد ذاته في جملة أمره لم يستخف بحكم الله وليس حائدا عن حكم الله تعالى مطلقا، بل هو يحكم الشر، لكن نفسه هنا حادت عن الشرع فوقع في الظلم. وقع في الظلم، هذه معصية. وكذلك لو أنه أراد أن يستبد هو أو أراد أن يحصل على شيء له، أو كونه حكم بغير ما أنزل الله عز وجل في قضية معينة مقابل رشوة مثلا، هنا نقول هذا فسق منه، هذا فسق. فهنا نقول الحكم بغير الشريعة خطر، الحكم بغير الشريعة خطر. ونحن كما ذكرنا سابقا أنه لا نأتي نقول أن العمل، من عمل عملا كفريا مخرجا عن الملة، لا نأتي ونقول مثلا إن مجرد العمل لا يقع به الكفر إلا إذا صاحبه اعتقاد. هذا الكلام ليس هو كلام أهل السنة إطلاقا. أهل السنة لا يقولون هذا الكلام. من سجد لغير الله تبارك وتعالى سجد لغير الله، فهذا السجود لغير الله تبارك وتعالى ما الحكم فيه السجود لغير الله تبارك وتعالى؟ هذا فعل كفري واضح، كفر. وكذلك من اعتدى على المصحف على كلام الله تبارك وتعالى، على الكتاب الذي يحوي كلام الله تبارك وتعالى، فألقاه مثلا في القذر متعمدا وهو يعلم أن هذا مصحف، هذا فعل كفري وفاعله كافر ولو كان هازلا. ونقول عليكم السلام ورحمة. ونقول أيضا هنا ما قلنا هنا، نقول هنا أيضا ما قلنا هنا. فالقضية أن الكفر يقع بالاعتقاد، يقع بالقول، يقع بالعمل، يقع الكفر بمثلها، لكن يبقى أن نتحقق أن هذا الفعل هو فعل كفري حق، حتى لا نقع في رمي الناس بالكفر زورا وبهتانا وإثما وعدوانا. هذا أمر مهم. وكذلك نقول إن هناك من الكلام الكثير الذي دار حول هذه المسائل ما يستغرب منها. يعني من يأتي ويقول إن مسألة ترك الصلاة الكلام كله حولها وهي السبب في إثارة الكلام حول قضية تارك جنس العمل وما شابه ذلك، فترك الصلاة هذه المسألة في حد ذاتها من المسائل التي اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا. من ترك الصلاة تهاونا وكسلا اختلف الأهل السنة في ذلك في حكمه، وأثبت هذا الخلاف أبو عثمان الصابوني في عقيدته وغيره. فالقولان لأهل السنة بلا ريب، ما يأتي الذي يكفر تارك الصلاة ويقول للذي لا يكفر تارك الصلاة أنت مرجئ، ولا يأتي الآخر ويقول للأول أنت خارجي. هذا على إطلاقه هكذا، لمجرد أنه يكفر تارك الصلاة أو أن ذاك لا يكفر تارك الصلاة، هذا الكلام غير صحيح ولا يجوز. الإخوة معي منتبهون أو غير منتبهين؟ المسألة ربما تكون دقيقة عند بعضهم. القول بأن تارك الصلاة تهاونا وكسلا كافر قول قال به جمع من السلف من أهل السنة، والقول بأن تارك الصلاة تهاونا وكسلا ليس كافرا كفرا مخرجا عن الملة قول قال به جمع من السلف وهو من أقوال أهل السنة. لكن متى يكون الذي يقول بأن الذي يترك الصلاة لا يكفر، متى نقول عن هذا إنه قال بقول المرجئة؟ نقول ذلك في حال واحدة، إذا سألناه وقلنا لماذا لا تكفر تارك الصلاة، فقال لأن الصلاة عمل وتارك العمل لا يكفر مطلقا، لا يكفر إيه مطلقا. هذا ليس جاحدا، لا هذا ليس جاحدا. الجاحد يقول أصلا الصلاة ليست فريضة، جاحد لوجوبها، الجاحد لوجوب الصلاة يقول الصلاة ليست فريضة أصلا، حتى لو صلى هذا يكفر لأنه مكذب للقرآن والسنة، وكفره باتفاق أهل العلم. ما لم يكن ممن يعذر بجهله كناشئ في بادية ليس عنده طلبة علم ولا يمكنه الوصول إلى مثل هذا، أو حديث عهد بإسلام مسلم جديد يتصور منه أن يصدر منه مثل هذا ويعلم، فإن أصر على ما يقول يحكم عليه بذلك. فنرجع نقول هنا هذا الذي قال تارك الصلاة لا يكفر، نقول له لماذا؟ إذا قال لأن تارك العمل لا يكفر مطلقا، نقول هذا قول المرجئة، لأننا ذكرنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويحصل الكفر بالاعتقاد كما يحصل بالقول كما يحصل بالعمل. والذي قال بأن تارك الصلاة كافر، نقول له لماذا قلت هذا؟ إن قال لأنه وقع في كبيرة، والذي يجترح الكبائر يكفر، نقول هذا قول الخوارج. لكن إن قال أنا لا أقول هذا ولكني أكفره لدلالة النصوص على أن كفره كفر أكبر، نقول هذا من أقوال أهل السنة، قال به الإمام أحمد وقال به إسحاق بن راهويه وغيرهما، وينسب إلى كثير من الصحابة. وذاك الذي قال لا يكفر تارك الصلاة لأن الكفر هنا هو كفر دون كفر، أو هو مثل ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يقول هذا ليس عند أهل أحد من أهل السنة هو الكفر المخرج، يعني من يقول هذا مثله؟ لكن نسأله هل تكفر تكفر من سجد لغير الله، هل تكفر من فعل كذا بالعمل؟ بالعمل. يقول نعم، الإيمان قول وعمل واعتقاد، والذي يفعل فعلا كفريا فإنه يكفر به، نقول هذا ما قال بقول المرجع، هذا قوله معدود في أقوال أهل السنة. أرجو أن يكون هذا واضحا في هذه المسألة التي كثر فيها اللغط والغلط، والله سبحانه وتعالى بيده التوفيق وهو المستعان. قال المؤلف عليه رحمة الله: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، هذه الآية مما اختلف أهل العلم في تفسيرها. لا إكراه في الدين، فمنهم من رأى أن هذه الآية قول الله تعالى لا إكراه في الدين يختص به أهل الكتاب، يختص به أهل الكتاب، وأنهم يقرون على دينهم إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومن أهل العلم من رأى أنها عامة، وهذا عندي هو الأجود والأصح، والله أعلم، أن الفرد لا يكره على الدين. ليس عندنا في الإسلام أننا نجبر فردا بعينه نكره على الدخول في الدين، لا. وهذا الذي يتفق مع كون لا هنا نافية للجنس، ولا النافية للجنس تفيد ماذا يا أخوة الذين درسوا معنا الأصول؟ لا النافية للجنس تفيد ماذا؟ من درسوا معنا الأصول، لا النافية للجنس تفيد ماذا؟ عندما نقول لا إله إلا الله تفيد الحصر. نعم أحسنت أحسنت. فنقول هنا بارك الله فيكم إن الظاهر أنها على العموم، أنها على العموم، فهنا لا يحصل إكراه للأفراد، حتى ولو كان ليس كتابيا لا يكره الفرد على الدخول في الإسلام إطلاقا. قد تبين الرشد من الغي، بعد التبين وحصول الحجة فليس هناك إكراه على ذلك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طبعا القول بأن هذه الآية منسوخة قال به بعض السلف، والصحيح أنها ليست بمنسوخة بل هي محكمة باقية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هذا هو التوحيد، وذكرنا هذا مرارا أن الكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو التوحيد، وذكرنا أن الإسلام بمعناه العام هو التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، تبرأ من الطواغيت ومن الشرك مطلقا. فنعتقد بطلان ما يعبد من دونه ونترك ذلك ونكفر، نكفر من عبد غير الله ونتبرأ منه. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هل يشترط من الكفر بالطاغوت تكفيره؟ يعني هل يلزم كل مسلم تكفير الطاغوت أم يكفي بغضه مع قدرته على الجهر؟ يعني الله يحفظك، هل يجوز لمسلم أن يشك في كفر فرعون مثلا؟ هل يشك؟ ما يشك مسلم. فإن جاء مسلم وقال أشك في كفر فرعون، نقول له ماذا؟ نقول له هذه مصيبة عظمى، لا سيما أنه فوق ذلك أنه صرح بكفره في القرآن. هنا مسألة كون من حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، من حكم بغير ما أنزل الله تعالى حكما، جاء بحكم مبدل بحكم الله تعالى، هل يلزم كل مسلم أن يكفره؟ هل يلزم كل مسلم أن يكفر هذا أو لا يلزم؟ طبعا هذه المسألة قد تخفى على كثير من الناس في حال حدوث التلبيس، إذا كانت خفيت على بعض من ينتمي إلى العلم أو ينتسب إلى العلم، قد يخفى تحقيق كون هذا من الطواغيت أو لا، واضح؟ قد يخفى هذا، فلهذا لا يمكن أن نقول بالإلزام في مثل هذه الصور، لكن من اتضح له أن فلانا لسيما من أهل العلم، أن فلانا يحكم بشرع مبدل بحكم الله ورسوله مع قدرته على تطبيق حكم الله تبارك وتعالى، ذكرنا الآن، ذكرت قبل قليل، إذا كان من أهل العلم فهو هنا يعلم أن هذا الفعل فعل كفري، وأن الذي يفعل الفعل الكفري يطلق عليه لفظ الكافر. وهذه المسألة المعروفة، مسألة الأسماء والأحكام، معروفة في العقيدة. طيب، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. معروف ايش معنى العروة، وجمعها عرى، مثل العقدة التي تكون في الحبل، ومثل العروة التي تكون للباب، ووصفها الله سبحانه وتعالى بأنها عروة وثقى، وهذا معنى لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد، نفي وإثبات. نفي عبادة غير الله، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والشاهد من هذا الحديث أن التوحيد رأس الأمر، التوحيد رأس الأمر، الأمر الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، والملة والشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام من عند ربه تبارك وتعالى، رأسها الإسلام. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، والحديث معروف، رواه الإمام الترمذي وغيره، وذكر فيه أن عمود الأمر، عمود هذا الدين، هو الصلاة، مثل عمود الخيمة، الخيمة لا تقوم إلا إذا وجد العمود هذا، ولو سقط هذا العمود سقطت الخيمة على الأرض، مهما أكثرنا من الأوتاد، مهما كثرت أوتاد الخيمة فإن هذه الخيمة تسقط إذا سقط هذا العمود. هذا يدل على أهمية الصلاة في دين الله تبارك وتعالى. لهذا نحرص على أداء هذه الصلاة في أوقاتها. والرجال يحرصون على أدائها حيث ينادى بها. ماذا بقي للمسلم من الإسلام من فرائضه غير التوحيد والصلاة إذا كان سيزعزع هذين الركنين العظيمين؟ ماذا يبقى له من الإسلام؟ قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الذروة أعلى الشيء، ذروة الشيء أعلى، فالجهاد لا شك أنه من أسباب نصرة هذا الدين، وأنه من الأعمال العظيمة الفاضلة في هذه الشريعة بل وفي غيرها من الشرائع التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو حديث معاذ بن جبل، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي قال في أوله: أخبرني عن عمل أو بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا يكون قد انتهى شرحنا على هذا الكتاب ثلاثة الأصول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا بما قلنا وبما سمعنا. والله سبحانه وتعالى أعلم. اتفقنا إن شاء الله تعالى أن الاختبار سيكون يوم الجمعة القادم، الجمعة المقبلة سيكون الاختبار في شرح هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. نستعد بإذن الله تعالى ويكون في الوقت، يعني بعد ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام سيكون الاختبار. ما دام أبلغتكم، لا الأسبوع هذا، لأني أخبرتكم المرة الماضية، سبعة أيام تكفي للمراجعة إن شاء الله. بارك الله فيكم وإياكم، حياكم الله، حياكم الله. لا يكفي حتى لا نتأخر أكثر إن شاء الله. إن شاء الله نحاول أن نعجل السير إن شاء الله. لأ حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.